فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شبائك الشيطان وشرائكه، وأنه لا يمل أن ينصب لابن آدم على طريقه شباكا حتى إذا نجا من بعضها شبكه في الذي يليه. وعلم إبليس عليه لعنة الله كيف يفسد على الناس حياتهم، وكيف يفسد على ابن آدم أمنه وعبادته لله رب العالمين، فجعل فساد البيت سلما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه إن إبليس يضع عرشه على الماء، إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول إبليس ما صنعت شيئا، حتى يجيء أحدهم فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت نعم أنت. فاتخذ إبليس عليه لعنة الله فساد بيوت المسلمين سلما ليفسد عليهم عبادتهم بالله رب العالمين. ولقد مضت علينا ست خلت في هذه السلسلة التي طرحناها بدء البنا ليسود شرع ربنا، ونحن نعين أمتنا رجالها ونساءها أن يكون شرع الله عز وجل بينهم قائما به يتعاملون وإليه يتحاكمون، ليسود شرع الله عز وجل في الناس كلهم. ولقد مضت علينا ست ونحن نغرس في بيوت المسلمين لبنات البناء ليكون البناء بها بدر التمام. ولقد علمنا فيما مضى أنه إن استقامت بيوت المسلمين استقامت أمتنا، وإن فسدت فلتبكي على الأمة البواكي. لذا فإنا بهذه الكلمات ننصب على بيوت المسلمين سياجا تحصنهم من مكائد الشيطان. ولقد أعلمنا الله رب العالمين بمكائد الشيطان وفنه لابن آدم، وأنه لا يمل من إغوائه حتى يموت، فإذا مات ونجا المرء من كيده وفنه دعا إبليس على نفسه بالويل والثبور، ومرغ نفسه بالتراب أن نجا منه عبد من عباد الله عز وجل. واليوم سابعة المقالة، وفيها نسدد الكلام إلى النساء وإليهن يتمم، وندل المرأة على خير الخصال ليكون بيتها مملكة هي فيه ملكة تاجها على رأسها، وحتى يصبح لها زوجها أرضها وسماءها. فلتعملي أيتها المرأة بما تسمعين، فإن الكلام موجه إليك لك فيه غنمه وعليك بتركه غرمه، فإنا ندلك على خير الخصال وصفات الكمال وها هي أعدها إليك. فكان أولها في الذي مضى أن كوني مستضعفة، والثانية كوني كأم سليم لا تخبري زوجك بما يسوءه إلا إذا تهيأت نفسه، والثالثة عليك بالرضا فأنت خير من نساء كثير، ورابعة الوصايا أطيعيه من غير جدل تبقى المشورة. والخامسة إياك والكذب، فإنه يفسد عليك الدين والدنيا. وسادسة المقالة كوني له أما تسلمين وتغنمين. واليوم سابعة المقالة وسابعة الوصايا، أيتها المرأة الصالحة لا تفشي له سرا، فإنه لا يحل لأحد أن يفشي سر صاحبه إذا ائتمن، ولا يحل لمؤتمن أن يخون من جعله مؤتمنا على وديعته وسره، بل يجب عليه أن يحفظ وديعته وسره. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها إلى أهلي، فوجدت الغلمان يلعبون فأعجبني لعبهم، فوقفت عليهم فلم ألبث أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكني وسلم على الغلمان، ثم أرسلني في حاجة إلي، فذهبت ثم أتيت أهلي، فقالت أمي: يا بني، ما حبسك هذه المدة؟ فقال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له. فقالت أمه: يا بني، وما حاجته؟ قال: يا أمي، إنها سر. فقالت: يا بني، احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قال أنس وهو يحدث ثابت البناني أبا حمزة: قال: يا ثابت، ولو كنت محدثا بها أحدا من الناس لحدثتك بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه لا يحل لأحد أن يفشي لصاحبه سرا إذا استودعه إياه، فإذا حرم على المرء ذلك فهو في حق المرأة أشد حرمة، لأن الله عز وجل جعل الرجل يتعامل في بيته من غير كلفة، فترى المرأة من زوجها في بيته ما يترفع عن فعله وقوله في غير بيته، فإن الله عز وجل رفع من بينهما الحجب. ولذلك إذا فشت المرأة سر زوجها وكل ما يدور بالبيت بينها وبين زوجها وعيالها سر في بيتها، فلا يحل لها أن تخرج من أمر بيتها شيئا إلا إذا أذن لها، فإنها إن فعلت ذلك وفشت سر زوجها فإنها مع غضب الله عز وجل عليها قد وضعت في بيتها أصل الفساد. وإن المرأة قد تكون في نعمة الله عز وجل وأمنه في بيتها من غير ما تشعر، فتفشي سر بيتها فتزول النعمة بعين حاسد. فقد أخرج الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. فلا تفسدين البيت بإفشاء سرك، ولا تفسد البيت من وجهين بإفشاء سرك. أيتها المرأة، إنك إن عجزت أن تكوني كاتمة السر لزوجك فلن تفلحي إذا أبدا في الذي تأملين. إن المرأة أقرب أحد لزوجها، أو هكذا ينبغي أن تكون، فاجعليه يركن إليك، واجعليه يأنس إليك بكلامه، واجعليه يسر لك ما يكتمه عن الخلائق كلهم، فإن عجزت فلن تفلحي إذن أبدا في الذي تأملين، فإن أفشيت له سرا فقد هدمت البيت بأمرين. أما أحدهما، إذا أفشيت سرك فإنك مع غضب الله عز وجل عليك قد غضب عليك زوجك، والثانية تفسدين البيت عليك بأن يحسد صاحب العين ما أنت فيه. أيتها المرأة، لا تفشي له سرا، وهذا في أمور الدنيا وفيما يتناقله الناس من أخبار، وأما إذا اتجه الكلام إلى معاشرة المرأة زوجها ومعاشرة الرجل امرأته فإنها قد وقعت في حرمة ما بعدها حرمة، أن تفضح أمرها وشأنها وتنعي وتعني ما الذي يدور بينها وبين زوجها فكأنها زنت مع غيره. وإن المرأة إذا أفشت ما يدور بينها وبين زوجها على فراش زوجها فكأنها زانية، فإنا نعوذ بالله من ذلك. أيتها المرأة، لا تفشي له سرا. والثامنة، احفظي له جميله وحقه وفضله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه النسائي في سننه، وهو حديث صحيح من حديث عبد الله بن عمرو، انه صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه. لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه. كم من امرأة أنعم عليها زوجها بنعم الله عز وجل ولم يبخل عليها وهي متسخطة عليه، وإذا جلست بين النساء اشتكت، فإنا نعوذ بالله من ذلك، وأغلب النساء مثل هذه. وأما أنت أيتها المرأة الصالحة فاحفظي له الجميل، وكوني كأم زرع، تلك المرأة التي عدت من محاسن زوجها ما ستسمعين، ولما بلغها من زوجها السوء لم تكفر له جميلة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف النساء وهو يعظهن ويأمرهن بالصدقة، قال إني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا لما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفرن؟ قلنا بالله، قال لا، تكفرن العشير. فلو أحسن الرجل إليكن الدهر كله ثم رأيتن منه شيئا قلتن والله ما رأينا منك خيرا قط. إنها عادة المرأة إلا الوفية. أيتها المرأة، فاسمعي التي قالته، فاسمعي الذي قالته أم زرع، وهو حديث طويل مخرج في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها لما جلست إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسامره ويسمع منها صلى الله عليه وسلم، وهي تحكي له أنه قد جلس 11 امرأة فتذاكرن وتعاهدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فذكرت كل امرأة ما تراه في زوجها. ثم قالت عائشة رضي الله عنها قالت 11 زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ زوجي اسمه أبو زرع. فما أبو زرع؟ أتعرفون عنه شيئا؟ أتعرفون له من خصال الجمال شيئا؟ زوجي أبو زرع. والمرأة إذا كانت قد وضعت في قلبها لزوجها مكانه تلقبه، ولا تناديه باسمه، إنما تلقبه. فقالت المرأة: وقد كثرت من زوجها كما ستسمعون. لكنها تحكي بعدما كثرت، لكنها قالت: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ أبو زرع أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، وجدني فقيرة في أهل الغنم والفقر في أهل الغنم، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق في رغد من العيش عنده، أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح. أم زرع، فما أم زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ أتعرفون عنه شيئا؟ والمرأة هي أمه، المرأة هي أم زرع، لكنها تنسب كل أفراد الأسرة إلى أبي زرع لمكانته عندها. بعدما كسرت قالت: ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجثرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها، وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تبث خبرنا تبثيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. فخرج أبو زرع والأوطاب تمخط في شدة، فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فوجد امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين. قال: فطلقني ونكحها. إنما تحكي المرأة هذا بعدما طلقها زوجها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكسرها طلاقها. إنما تكسر المرأة بالطلاق، لكن المرأة وفية لزوجها، حفظت له الجميل كما ستسمعون. قالت: فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فوجد امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وحمل خطية، وأعطاني من كل ذابحة زوجا، وأنعم علي نعما شرية أو ثرية، وقال: كلي أم زرع، وميري أهلك، كل ما هنا خذيه واجعليه على أهلك. قالت أم زرع: فلو أني جمعت كل ما أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. بعد كسرها وبعد طلاقها ما كفرت بنعم زوجها عليها، وقل في النساء هذا. ولهذا ضاحك النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي تحكي، فقال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. أيتها المرأة احفظي له الجميل ولا تكفرين العشرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالوصية التاسعة وبقيت بعدها خمس وصايا. أما هذه: أيتها المرأة، ليكن رضاه بغيتك، ليكن رضاه بغيتك. فقد أخرج الدارقطني في كتاب الأفراد من حديث كعب بن عجرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم بنسائكم في الجنة، ألا أدلكم بنسائكم في الجنة الولود العؤود التي إن ظلمت أو ظلمت قالت لزوجها: هذه يدي في يدك، والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. تقول: والله لا أكتحل بغمض أبدا حتى ترضى. يشغلها أن يرضى عنها زوجها، وكم من امرأة تهجر زوجها أياما وهي لا تعلم أنها إن هجرت فراش زوجها ليلة باتت تلعنها الملائكة. كم من امرأة تفسد بيتها بذلك. وأما نساؤنا في الجنة فهي التي تجعل رضا الزوج نصب عينيها. وقد أخرج الترمذي في سنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يأتينا. أيتها المرأة، لا تؤذي الزوج لا بكلمة ولا بفعل، ولا أن تفعلي ما تعلمين أنه يسوء. وإن علمت أن الزوج يغار من شيء فلا تفعليه. وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير وما له مال ولا أرض ولا شيء غير فرسه وكذا. قالت: وكنت أدق النوى من أرض الزبير التي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم إياها، وبيني وبينها ثلثي فرسخ، بينها وبين أرض الزبير مسافة كبيرة، وكانت تحمل له، وكانت تدق النوى على يديها وتحمله على رأسها رضا للزبير، حتى قال الزبير بعد ذلك: وكان أغير الناس حتى أهدانا أبو بكر كذا فكأنما أعتقني. قالت أسماء: فكنت أحمل النوى على رأسي من أرض الزبير. قال: فحملته يوما فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأنصار. قالت: فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم جمله ثم قال: إخ إخ، يريد أن تركب أسماء خلفه. قالت: فتوقفت واستحييت وتذكرت الزبير وغيرته. قالت: فاستحييت وتذكرت الزبير وغيرته فلم أركب. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أني استحييت من ذلك مشى. فأتيت الزبير فقلت له إني قد لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه ففعل كذا وفعلت كذا. وكان الزبير أغير الناس. قال رضي الله عنه: والله لحملك النوى على رأسك كان أشد علي من ركوبك خلفه. لا ينبغي لامرأة أبدا أن تفعل ما منه يغار زوجها أبدا، ولا أن تؤذيه في حضرته ولا في غائبته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.